فما كفران لسعيه وإن ما الله الله الله العظيم ربنا حبيب اللهم قول اللهم زيد القبول يا رب وقد ثوب الوعد فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من غاوة قد كنا في غفلة من غاوة بل كنا ظالمين. اللهم اكرمك انت متكلم حلو. الله يا متركب يا حلو. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير منهم بجاه المصطفى بس كمان مره بقى. يا رب على فيك الله الله عليك ما نحن الله الله لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون الله لا يحزنهم الفزع الأكبر الله أكبر اللهم صل على النبي لا لا وتتلف قاعدون الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يحزنهم الفزع الاكبر. يسالون الناس كل ده وليه تكون تغير قوي كمان وتكلم كاظم الملائكة وهذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله يا معلم الله يا ابو طيب جميل والله يوم نطوي السماء انت وبعدين يا عزبا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله يا فارس الله يا قدوة الله يا عم الله يا حبيبي يا ملك السماء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم وبعدين بقى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. استاذ الكل يا شيخ محمد الله كيف بدنا الليله بقى نحييه المره الجايه يفتح عليك المره يسويك اللهم صل على النبي الله يا رب ولا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وهذا يومكم يا صاحب عصر يومكم الذي كنتم توعدون. الله الله الله يا عم الله يديله الصحة يا رب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء أكفي السجل للكتب كما بدأنا

حبيب الكل يا حاج محمد، صلوا على حضره النبي الله وسلامه عليك يا خير خلق الله. ايوه الله الله الله الله سبحان ربي. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. يعلم الجهر من القول